شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عفان، حدثنا شعبة، قال عدي بن ثابت أخبرني، قال سمعت عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رجع أناس خرجوا معه، فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم، وفرقة تقول لا. قال ابن جعفر: فكان فريق يقولون قتلهم، وفريق يقولون لا. قال بهز: فأنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا فياض بن محمد أبو محمد الرقي عن جعفر يعني بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال: قال زيد بن ثابت: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قال: وقيل له: ما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو بثلث أو بربع أو بأشباه هذا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت أنه قال في هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين، والله أركسهم بما كسبوا. قال: رجع أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الناس فيهم فرقتين، فريق يقولون قتلهم، وفريق يقولون لا. قال: فنزلت هذه الآية: فما لكم في المنافقين فئتين؟ وقال: إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا بهز بن أسد أبو الأسود، حدثنا همام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت أنه تسحر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم خرجنا حتى أتينا الصلاة. قال أنس: فقلت لزيد: كم كان بين ذلك؟ قال: قدر قراءة 50 آية أو 60 آية. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها كيلا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا الحكم بن نافع، حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن مكحول وعطية وضمرة وراشد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. حدثنا عبد الله قال: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا الحكم بن نافع أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت قال: لما نسخنا المصاحف فقدت آية من سورة الأحزاب، قد كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمستها فلم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين، قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة أخبرني عروة بن الزبير أن مروان أخبره أن زيد بن ثابت قال له: ما لي أراك تقرأ في المغرب بقصار السور، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين. قال ابن أبي مليكة: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الملك بن أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن خارجة بن زيد الأنصاري أخبره أن أباه زيد بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم حدثنا ابن شهاب أخبرني خارجة بن زيد أنه سمع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من سورة الأحزاب حين نسخنا المصاحف، قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت فألحقتها في سورتها في المصحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر عنده جالس، فقال أبو بكر يا زيد بن ثابت إنك غلام شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن، فقلت أتفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري بالذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن طاووس عن رجل عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الرقبة للذي أرقبها والعمرة للذي أعمرها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن أبي مليكة يحدث يقول أخبرني عروة بن الزبير أن مروان أخبره قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب طول الطولين. قال قلت لعروة ما طول الطولين؟ قال الأعراف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق قال قرأت في كتاب معمر عن الزهري عن عبد الملك بن أبي بكر عن خارجة عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة للوارث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق وابن بكر قال أخبرنا ابن جريج وروح أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن طاووسا أخبره أن حجرا المدري أخبره أنه سمع زيد بن ثابت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة في الميراث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترقبوا فمن أرقب فسبيل الميراث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث عن شبل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر المدري عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرا فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيل الميراث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد أو غيره أن زيد بن ثابت قال: لما كتبت المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدتها عند خزيمة الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى تبديلا. قال: فكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. قال الزهري: وقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا قران بن تمام عن أبي سنان الشيباني عن وهب الحمصي عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: إنه قد وقع في نفسي من القدر شيء، فأحب أن تحدثني بحديث لعل الله أن يذهب عني ما أجد. قال: لو أن الله عز وجل عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم، ولو كان أحد لك ذهبا فأنفقته في سبيل الله ثم لم تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما تقبل منك، ولو مت على غير ذلك دخلت النار، ولا عليك أن تلقى أخي عبد الله بن مسعود فتسأله. فلقي عبد الله فقال له مثل ذلك، ثم لقي حذيفة بن اليمان فقال له مثل ذلك، ثم لقي زيد بن ثابت فقال له مثل ذلك، إلا أنه حدثه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا شريك عن الركين عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين، كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض جميعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية أن تؤخذ بمثل خرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة إلا أنه رخص لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة فيه أقبر وهو على بغلته، فحادت به وكادت أن تلقيه، فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: يا رسول الله، قوم هلكوا في الجاهلية. فقال: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. ثم قال لنا: تعوذوا بالله من عذاب جهنم. قلنا: نعوذ بالله من عذاب جهنم. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. فقلنا: نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. ثم قال: تعوذوا بالله من عذاب القبر، فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، قلنا: نعوذ بالله من فتنة المحيا والممات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا هشام عن محمد عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 تسبيحة، ونحمد 33 تحميدة، ونكبر 34 تكبيرة. قال: فرأى رجل في المنام فقال: أمرتم 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة، فلو جعلتم فيها التهليل فجعلتموها 25. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: قد رأيتم فافعلوا، أو نحو ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر حدثنا ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى إذا طلع قرن الشمس أو غاب قرنها، وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان أو من بين قرني الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس بن محمد حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نتبايع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم خصومه فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء ابتاع الثمار يقولون: أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تبايعوها حتى يبدو صلاحها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج وقال: الأدمان والقشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثني زياد بن سعد الخراساني سمع شرحبيل بن سعد يقول: أتانا زيد بن ثابت ونحن في حائط لنا ومعنا فخاخ ننصب بها، فصاح بنا وطردنا وقال: ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم صيدها؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إني قاعد إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوما إذ أوحي إليه، قال: وغشيته السكينة، ووقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فأخذت كتفا فقال: اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، الآية كلها إلى قوله: أجرا عظيما. فكتبت ذلك في كتف، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، فقام حين سمع فضيلة المجاهدين، قال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه، أو ما هو إلا أن قضى كلامه، غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال: اقرأ. فقرأت عليه:

حدثني عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، حدثني خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري، حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، حدثني زيد بن خالد الجهني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني يحيى بن سعيد أخبرني يعقوب بن خالد عن أبي صالح السمان قال يحيى: ولا أعلمه إلا أنه قال عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قريش والأنصار وأسلم وغفار، أو غفار وأسلم، ومن كان من أشجع وجهينة، أو جهينة وأشجع، حلفاء موالي، ليس لهم من دون الله ولا رسوله مولى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني محمد بن مسلم الزهري عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني عمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجهني قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه غنما للضحايا، فأعطاني عتودا جذعا من المعز، قال: فجئته به فقلت: يا رسول الله إنه جذع، قال: ضحي به، فضحيت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد العزيز يعني ابن الدراوردي عن زيد بن أسلم عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى سجدتين لا يسهو فيهما غفر الله له ما تقدم من ذنبه. باقي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج بن النعمان حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر الدمشقي عن أم الدرداء قالت: حدثني أبو الدرداء أنه سجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 سجدة منهن النجم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا هشيم أخبرنا داود بن عمرو عن عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن خالد بن محمد الثقفي عن بلال بن أبي الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حبك الشيء يعمي ويصم. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: وحدثناه أبو اليمان لم يرفعه، ورفعه القرقساني محمد بن مصعب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عصام بن خالد حدثني أبو بكر بن عبد الله عن ضمرة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فقه الرجل رفقه في معيشته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز حدثني إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن الأعمش عن ثابت أو عن أبي ثابت

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: كيف يطيق ذلك؟ أو من يطيق ذاك؟ قال: قل هو الله أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن يزيد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الضبع فكرهها، فقلت له: إن قومك يأكلونه. قال: لا يعلمون. فقال رجل عنده: سمعت أبا الدرداء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كل ذي نهبة وكل ذي خطفة وكل ذي ناب من السباع. قال سعيد: صدق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن عطاء عن صفوان بن عبد الله بن صفوان قال: وكانت تحته الدرداء. قال: أتيت الشام فدخلت على أبي الدرداء فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: تريد الحج العام؟ قال: قلت نعم. فقالت: فادع لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن دعوة المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال: آمين ولك بمثل. فخرجت إلى السوق فألقى أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون ويعلى قال: حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن صفوان قال: يزيد ابن عبد الله، فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا مالك يعني ابن مغول عن الحكم عن أبي عمر عن أبي الدرداء قال: نزل بأبي الدرداء رجل فقال أبو الدرداء: مقيم فنسرح أم ضاعن فنعلف؟ قال: بل ضاعن. قال: فإني سأزودك زادا، لو أجد ما هو أفضل منه لزودتك. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالدنيا والآخرة، نصلي ويصلون، ونصوم ويصومون، ويتصدقون ولا نتصدق. قال: ألا أدلك على شيء إن أنت فعلته لم يسبقك أحد كان قبلك، ولم يدركك أحد بعدك، إلا من فعل الذي تفعل؟ دبر كل صلاة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني زائدة بن قدامة حدثني السائب بن حبيش الكلاعي عن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال: قال لي أبو الدرداء: أين مسكنك؟ قال: قلت في قرية دون حمص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإن الذئب يأكل القاصية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد أيضا حدثنا زائدة حدثنا السائب بن حبيش الكلاعي، فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا الحجاج بن أرطات عن ابن نعيمان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين جذعين موجيين.